بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الأثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان. ويعبر بعض الفقهاء بهذا الباب بقوله: باب زكاة النقدين، والنقدان هما الذهب والفضة، والأثمان هما الذهب والفضة. ودليل هذا النوع من أنواع الزكاة أو وجوب الزكاة في هذا النوع دليل الكتاب والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، وهذا عام يشمل كل مال، والذهب والفضة من باب أولى. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار. وهذا وعيد، وسبق معنا أكثر من مرة أن الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فدل ذلك على وجوب الزكاة في هذا النوع من أنواع الأموال. وأيضا أجمع العلماء رحمه الله تعالى على وجوب الزكاة فيها. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان، أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالأثمان وزكاتها وكيفية زكاتها. تفضل. وهي نوعان: إجمال قبل البيان والتفصيل. ذهب وفضة، نعم، هما المعدنان المعروفان. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم. طيب، المصنف رحمه الله تعالى بين الآن ما هو النصاب في كل من الذهب والفضة، ولماذا بدأ بالفضة قبل الذهب. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالفضة قبل الذهب لأن الحديث الوارد في الفضة حديث ثابت صحيح، وكثير من الناس يمكن أن يملك من الفضة، فلذلك بدأ به المصنف. وأخر الكلام عن الذهب لأن الحديث الوارد فيه في اللي هو 20 مثقال حديث متكلم في ثبوته، لكن العمل عليه عند أهل العلم رحمه الله تعالى، العمل على معناه وثبوت الحكم فيه، فهذه من المناسبة ومن دقة المصنف رحمه الله تعالى. قال: ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. هذا نصاب الفضة، نصاب الفضة 200 درهم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قال 5 أواق، والأوقية كم؟ 40 درهم. الأوقية 40 درهم، وعندنا 5 أواق صار النصاب 200 درهم. واضح يا مشايخ؟ طيب، هذا يعني تقديرها بالأواق والدراهم. في زماننا مثل ما ذكرنا 595 جرام، وهي تعادل 56 ريال سعودي، يعني 56 ريال سعودي هذا نصاب الفضة. بمعنى من ملك 56 ريالا وحال عليها الحول فإنه تجب عليه الزكاة، فما زاد منها. طيب، ويجب فيها 5 دراهم. 5 دراهم هذا ربع العشر، ربع العشر. أيوة. ولا بالذهب حتى يبلغ 20 مثقال، فيجب فيه نصف مثقال. طيب، نصاب الذهب، نصاب الذهب 20 مثقالا، وال20 مثقال تعادل 85 جرام من الذهب، والعبرة بالذهب الخالص دون المشوب كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى، لأن الذهب عندنا بحسب الشوب الموجود فيه يعني تقل أو تنقص قيمته. فعندنا مثلا عيار 24 قيراط، 24 قيراط هذا الذهب الصافي، ولذلك تجد مكتوب عليه 999، معنى ذلك أنه خالي من الشوائب اللي هو النحاس وغيره من المعادن. وعندنا عيار 21 وعيار 18 وعيار 14 وعيار 10 وأقل من ذلك. كلما قل كلما كانت نسبة النحاس فيه أكثر. فالزكاة تجب على ماذا؟ الزكاة تجب على الذهب الخالص. بمعنى لو أن إنسان عنده نقول، انتبه معي حتى أريد أنا أريد أن أعرف هل فهمت كلام المصنف أو لا. رجل عنده نقول قلائد من الذهب وزنها 85 جرام، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ ها؟ رجل عنده قلائد أو إسورة أو ساعة، لا ساعة خليها إسورة وزنها 85 جرام، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ تسأل هل هو عيار 24 قيراط أو عيار مثلا 10 قيراط؟ فإن كان 10 قيراط هل تجب فيها الزكاة؟ قطعا لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ ربما يكون أكثر من نصفها ليس بذهب، فإذا قل عن 85 لم تبلغ النصاب، فبالتالي لا تجب الزكاة. واضح مشايخ؟ فلو كان 24 قيراط و85 جرام هنا نقول بوجوب الزكاة لأنها قد بلغت النصاب. واضح؟ تفضل. أيوة. مثل ما ذكرت مثال. أيوة. فإن شك في ذلك خير بين الإخوان وبين سبكهما ليعلم ذلك. هنا قال فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك كما هي القاعدة المعروفة. فإذا كان الإنسان قادرا على أن يميز، طبعا هو ليس وإنما يذهب إلى المختصين وأهل الخبرة في ذلك، فأهل الخبرة يقولون أنه هذا المعدن مثلا أو هذه الإسورة نسبة الذهب فيها كذا، فهم إن كان أهل الخبرة يحكمون بذلك فالمرجع إليهم، وإن لم يستطع إلا بفصل هذا الذهب عن ما يشوبه وأمكنه ذلك وجب عليه حتى يخرج الزكاة بيقين. وإن أراد أن يخرج الزكاة أكثر مما هو واجب عليه فله ذلك ويكتب الله له الأجر. طيب. أيوة. لحظة. لا هنا. طيب هنا بعض المسائل ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي مسألة هل يضم نصاب الذهب إلى الفضة، هل يضم هذا إلى هذا؟ بمعنى لو أن إنسان عنده مجموعة من الذهب تقل عن 85 جرام، نقول 60 جرام، وعنده من الفضة أقل من 500 جرام، فهل يضم هذا إلى هذا حتى يكمل النصاب ونقول بوجوب الزكاة عليه؟ هذا خلاف عند أهل العلم رحمه الله تعالى. جمهور العلماء قالوا بأن هذا يضم الذهب يضم إلى الفضة حتى يكمل النصاب. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لا يضم، لأن لكل منهما زكاته، وكل منهما نص النبي عليه الصلاة والسلام على استقلال الزكاة فيه فلا يضم. وهي مسألة طويلة جدا، يعني ليس هذا المجال توضيحها، لكن هذه ترجع إلى مسألة سبقت معنا في الدرس الماضي، وهي هل يضم الإبل إلى البقر في تكميل النصاب؟ ما إيش ذكرنا إحنا؟ هل يضم الإبل إلى البقر في تكميل النصاب؟ لا يضم، لأن كل منهما جنس مختلف. لكن هل يضم الضأن مع المعز في تكميل النصاب؟ لأنهما جنس واحد. فعلى هذا هنا العلماء منهم من قال إنهما كلاهما جنس واحد وهو جنس الأثمان، ومنهم من قال الذهب وغير والفضة مختلفة، وعلى هذا الخلاف. نعم. طيب أيضا من المسائل، أيضا معلش، من المسائل التي تتعلق بالأثمان، وهي مسألة الأوراق النقدية في زماننا، الأوراق النقدية التي نتعامل بها اليوم، هل هذه فيها زكاة أو لا تزكى؟ قبل الكلام على وجوب الزكاة فيها أو لا، أو جريان الربا فيها أو لا، لابد أن نعرف حقيقة هذه الأوراق النقدية، وهي مسألة تكلم عليها العلماء من بدء ظهورها إلى زماننا هذا، وما زال خلاف العلماء رحمه الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين المعاصرين في بيان حقيقتها. والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن الأوراق النقدية تعامل معاملة الذهب والفضة، والسبب في ذلك أن الأصل أصل هذه الأوراق النقدية هي ذهب وفضة، فعندما أخرجت وأصدرت كان يكتب عليها أن هذه أصلها ذهب وفضة، بمعنى لو رجع الإنسان إلى البنك مثلا أو مؤسسة النقد فإنه يأخذ مقابلها ذهب أو فضة، ولا يمكن إخراج هذه الأوراق إلا إذا كان هناك رصيد يغطي قيمة هذه الأوراق. وتغطية هذه الأموال إما أن يكون تغطية هذه الأوراق النقدية من الذهب، وإما أن يكون تغطيتها من الفضة. واضح مشايخ؟ فإذا كان مثلا تغطية هذه الأوراق من الذهب، مثل عندك الدولار، الدولار بجميع أنواعه، الفرنك أو الجنيه بجميع أنواعه، الجنيه المصري، الجنيه السوداني أو نحو ذلك، هذه كلها رصيدها ذهب. سأبين لك حتى عندما تعلم ما فائدة معرفة رصيد كل عملة، تستطيع بعد ذلك أن تحكم هل يجري فيها الربا وأيضا أو لا يجري، والتقابض أو المثلية إلى آخره. طيب هذا ما يتعلق قلنا الدولار والفرنك والجنيه واليورو وغيرها، وأيضا العملات التي رصيدها فضة، الدرهم والريال بأنواعه، عندك الريال السعودي، الريال اليمني، الريال القطري والريال العماني، والدرهم المغربي والدرهم الإماراتي، هذه كلها رصيدها فضة. فائدة هذا أن لو أن إنسان عنده 1000 ريال ينظر بعد ذلك، قلنا أن النصاب الفضة كم ريال؟ 56 ريال، فرجل عنده 1000 ريال سعودي فإنه يزكي، وجبت عليه الزكاة. لو أن إنسان عنده مثلا 1000 دولار ينظر إلى قيمة 85 جرام من الفضة، عفوا 85 جرام من الذهب، كم تعادل؟ هل تعادل 1000 دولار أو أقل؟ ثم بعد ذلك يحكم بوجوب الزكاة أو عدم وجوبها. فلا بد من معرفة هذه الأمور حتى يعرف الإنسان هل وجبت الزكاة عليه أو لا. كذلك يعني مثل ما ذكرنا وجوب الزكاة لأن حقيقتها ذهب وفضة. أيضا جريان الربا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع أن الربا يجري في الأوراق النقدية لأنها ذهب وفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، وفي بعض الروايات إلا هاء وهاء. فإذا حكمنا بوجوب الذهب بوجوب الزكاة وجريان الربا في الذهب والفضة، فيشمل ما كان عوضا عن الذهب والفضة اللي هي الأوراق النقدية في زماننا. طيب المسألة الأخيرة قبل أن نكمل كلام المصنف، وهو هل يوجد أوقاص في النقدين؟ ما معنى الأوقاص؟ أوقاص الفرق بين الفرضين. طيب الجمهور رحمه الله تعالى قال أنه أن الأوقاص تجب فيها الزكاة بحسابها. عندنا نصاب الذهب كم؟ 20 مثقال. لو أن إنسانا يملك 21 مثقال تجب فيه الزكاة في هذا الواحد؟ تجب. عنده 30 مثقال تجب فيه؟ ها؟ 35. طيب عند الحنفية رحمه الله تعالى، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، قال أن الأوقاص ليس فيها شيء، فهو يجب الزكاة في 20 مثقال حتى تصل إلى 40 مثقال، فإن وصلت إلى 40 مثقال تجب فيها الزكاة تبعا للـ20. والأقوى حقيقة قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب صدقة. مفهوم هذا منطوق، ومفهومه أن ما كان أكثر من 20 وجبت فيه الزكاة، وعم يشمل ما كان أكثر من 20 بواحد أو أكثر من ذلك فالزكاة تحسب بحسابها. تفضل يا شيخ. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. هذا فيه مسائل. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيبين لك مسألة عندما قرر لك أن الذهب والفضة تجب فيها الزكاة يرد بعد ذلك السؤال إذا كانت المرأة تملك حليا وهذا الحلي ليس للبيع ولا للشراء وإنما لحاجتها وقنيتها استخدمته من أجل أن تتجمل وتتزين به عند النساء، هل هذا يجب فيه زكاة أو لا؟ هي مسألة طويلة جدا عند العلماء رحمهم الله تعالى، خلاف بين الجمهور وبين الحنفية رحمهم الله تعالى. الجمهور يرون أنه لا زكاة في الحلي، واستدلوا بحديث عند البيهقي والدارقطني وغيرهما، وهو حديث فيه كلام، حتى حكم بعض العلماء بأنه حديث باطل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي، هو حديث في ضعف شديد. وأما الحنفية رحمه الله تعالى فدليل إيجابهم لهذه الزكاة في الحلي أدلة كثيرة، وهذا الذي يقوي قولهم. أولا استدلوا بعموم الآيات والأحاديث، الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمروا بإخراج الزكاة لم يرد التفريق بين ما كان ذهبا مطلقا أو تبرا أو قلائد أو حلي أو نحو ذلك، كل ذهب تجب فيه الزكاة، إذن عموم النصوص من الآيات والأحاديث. أيضا مما أكد ذلك وهو حديث في نص المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه امرأة وفي يدها مسكتان من ذهب، مسكتان من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاته؟ قالت لا، قال هما حسبك من النار. وهذا وعيد وعقوبة وقاعدة، أنما أن ترتب العقوبة على ترك أمرين يدل على وجوب الزكاة أو وجوب ذلك الأمر فيه. فهذا خلاصة يعني ما يذكر في هذه المسألة خلاف العلماء رحمه الله تعالى. والأحوط لا شك أن المرأة تخرج زكاة الحلي. هنا قال لا زكاة في الحلي المباح، خرج بذلك بقوله المباح المحرم، فلو كان ذهبا محرما هل تجب الزكاة فيها أو لا؟ هاي مشايخ، انتبه المصنف رحمه الله تعالى دقيق في هذه العبارة، قال ولا زكاة في الحلي المباح، بمعنى المرأة مثلا تلبس قلادة، تلبس إسورة، تلبس ما يسمى بالقرط، هذه كلها مباح تجب فيها أو لا تجب خلاف العلماء. لكن الذي لم يختلفوا فيه إذا كان محرما، ذهب محرم مثل ماذا؟ وهذا يختلف باختلاف الأعراف وجرت عادة الناس فيه. مثلا لو أن امرأة لبست تاجا من ذهب، هل جرت العادة بلبس النساء للتاج من الذهب؟ فإذا لم تجري عادة الناس في تلك البلد على لبس هذا النوع من الذهب فيعتبر هذا الذهب محرما. ولو أن رجلا اتخذ قلما من فضة، هل هذا يجوز؟ ذكرنا هذا الأمر فين؟ في باب الآنية، ذكرنا أنه لا يجوز اتخاذ الفضة. رجل عنده صحون وقدور من الذهب، هذا ذهب الآن وفضة، هذا يعتبر مباحا أو حراما؟ حراما، تجب فيه الزكاة ولا تجب؟ تجب الزكاة. مع أن احنا ذكرنا الصحون والقدور هذه ليست من الحلي، لكن الكلام سيأتي كلام مصنف أن الذهب المحرم تجب فيه الزكاة. مثلا لو لم تجري العادة مثلا بلبس النساء يكون ثوب المرأة فيه ذهب مطرز بالذهب، هذا لم تجري العادة بوضعه، فيكون استعمال الحلي في هذا الموضع حراما فتجب فيه الزكاة. وضحت يا مشايخ المسألة؟ فضل الشيء. قال المعد للاستعمال خرج بذلك المقال المعد بالاستعمال خرج الذي انكسر. لو أن امرأة عندها ذهب وانكسر ذلك الذهب هل تجب الزكاة فيه أو لا؟ ينظر فيه هل هذا الكسر مما يؤثر في الاستعمال أو لا؟ ربما يكون كسرا بسيطا لكن لا يؤثر في أن تستعمله المرأة، فهذا إذا كان معدل الاستعمال لا تجب الزكاة فيه. على احنا نتكلم الآن على مذهب الحنابلة، إذا كان الكسر لا يؤثر في الاستعمال فإنه لا زكاة فيه. طيب رجل قال طالما أن هذا الذهب قد انكسر أو المرأة قالت أن الذهب انكسر إذا أنا لا أريد أن ألبسه وأستعمله وإنما أريده للإدخار، تجب الزكاة فيه أو لا تجب؟ تجب الزكاة لأنه انتقل من كونه حليا إلى كونه مدخرا، والذهب المدخر تجب الزكاة فيه. قال آخر أنا لا أريد أن أستخدمه أو ما أستطيع استخدامه ولا أريده للإدخار لكن إن شاء الله تعالى سأصلحه لاحقا. فهنا اختلف العلماء، هل يلحق بكونه مدخرا لأنه لم يستعمله أو يلحق بأصله كونه مستعملا؟ خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى. واضح؟ قال نعم أكمل. أنت مستعجل يا شيخ، لسه في باقي بعض العبارات. يقول المعد للاستعمال والعارية العارية وهي أن المرأة تعطي جارتها أو صديقتها الذهب ويبقى عندها، تعير هذه المرأة وتعير هذه المرأة كما كان يعني كان في القديم هذا الأمر، خاصة في المناسبات والأفراح أن النساء يتبادلن هذه الزينة فتعطيها تعيرها وتعير الأخرى وتعير الثالثة. طيب هذا الذهب المعار هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ قال المصنف لا تجب فيه الزكاة. أيوة. ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن في لبسه من الذهب والفضة. طيب طبعا هذا التفصيل كله على مذهب جمهور العلماء على أنه مستخدم ومستعمل وزكاة الحولي، لكن قلنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم رحمه الله تعالى أن الزكاة تجب في جميع الذهب بلا استثناء، سواء كان نقودا أو كان تبرا أو كان حليا أو كان معارا أو كان مؤجرا أو أي صفة أو سبائك يدخرها الإنسان، أي صفة طالما أن فيه معدن الذهب فإن الزكاة تجب لعموم الآيات والنصوص الواردة في إيجاب زكاة الذهب والفضة. أيوة أكمل. لحظة يا شيخ، ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه نعم. هنا الآن المصنف رحمه الله تعالى أتبع هذه المسألة، ما الذي يباح للنساء؟ لماذا قال هنا المصنف؟ انظر لدقة المصنف، ليش ذكر هذه المسألة؟ قال يباح للنساء لبس كذا ويباح للرجال لبس كذا، ليش؟ المباح، لأنه إذا هو أنا قال لك لا زكاة في الحلي المباح، يرد السؤال طيب ما هو المباح؟ حتى نفهم، إذا فهمنا المباح فهمنا المحرم، فتجب الزكاة في المحرم ولا تجب في المباح. واضح؟ قال ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه، مثل ايش؟ السوار، الخلخال، السوار يكون في المعصم والخلخال يكون في القدم والقلائد والأقراط وغيرها من الذهب والفضة، فيخرج ما لم تجري العادة بلبسه مثل ما ذكرنا التاج وغيره. أيوة. ويباح للرجل من الفضة القاتل وحلية السيف والمنطقة ونحوهما. لحظة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ومر معنا في باب الآنية. وحلية السيف مثل ما قال المصنف، حلية السيف وهي المقبض. وهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ خلاف عند العلماء رحمهم الله تعالى. بعض العلماء قال أنه يجوز لأن في هذا إرهابا للعدو وتعاليا على العدو، وهذه العلة ضعيفة. لماذا؟ لأن بالعكس إذا العدو إذا رأى أن هذا المحارب سيوفه من فضة كان ذلك أرغب في قتله، فانتقضت العلة، يكون يعني هذا أرغب في قتال المسلمين. قال والمنطقة، المنطقة لو الحزام يعني يوضع شيء من الفضة على حزام الرجل ونحوها. أيوة. الكراء لو الإجارة، يعني إذا كان هناك ذهب تؤجره المرأة أو يؤجره الرجل، هذا الذهب المؤجر، هل المرأة مثلا عندها ذهب وتؤجره، قلنا إذا أعارته هل تجب في الزكاة أو لا تجب؟ عند على مذهب الحنابلة لا تجب. طيب هذه المرأة تؤجر ذلك الذهب، عندها أقراط عندها قلائد تؤجر للنساء، تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ طيب ها؟ تجب فيه الزكاة، لكن الإشكال ليس في وجوب الزكاة، ما في إشكال، الإشكال هل يجوز التأجير أو لا يجوز؟ العلماء منعوا من التأجير لعلتين. قالوا الأولى علة شبهة الربا، لأن الإنسان يدفع مال ويأخذ ذهبا، وهل هذه العلة صحيحة؟ فيها هي شبهة. بعضهم قال العلة هذا غير صحيحة. لماذا؟ لأن الإيجار دفع المال ليس مقابل العوض أنه يأخذ الذهب، وإنما مقابل المنفعة من ذلك الذهب، فأصبح مالا مقابل المنفعة وليس مقابل العوض. لكن في علة أخرى وهي التشبع بما لم يعطى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فإن المرأة تستأجر هذا الذهب لتظهر للناس أن هذا الذهب تملكه، فهي تلبس ثوبا غير ثوبها وتتشبع بما لم تعطى، واضح؟ يعني تتفاخر بشيء ليس لها، فذلك منع من إجارة هذا الذهب. أيوة. والادخار هذا ما في إشكال، إذا كان الإنسان أخذ الذهب من أجل أن يدخره ويحتفظ به فهذا تجب فيه الزكاة. كان يأخذ إنسان مثلا يشتري السبائك ويقول أن الدخيرة حتى إذا ارتفع سعر الذهب بعتها، فهنا تجب فيه الزكاة إذا حال عليها الحول. أو الحرام أو المحرم، بمعنى الذهب المحرم. الذهب المحرم مثل ماذا؟ خاتم، رجل اشترى خاتم من ذهب فإن لبسه لهذا الخاتم حرام لا يجوز، تجب فيه الزكاة؟ تجب فيه الزكاة، لأن القاعدة أن ما كان محرما تجب فيه الزكاة. نعم. أو اشترى ساعة، وزن الساعة هذه 85 جرام من الذهب، رجل اشترى ساعة من ذهب ووزن الساعة 85 جرام، هل تجب فيها الزكاة ولا تجب؟ ساعة محرمة لا يجوز للرجل أن يلبسها، أليس كذلك؟ وزنها 85 جرام، هل تجب فيها الزكاة ولا تجب؟ لأنها محرمة تجب. إذن عندنا أمران مهمان، هل هذه الساعة للرجل أو للمرأة؟ فإن كانت للمرأة جائز، وإذا كان جائزا لا تجب فيها الزكاة، وإذا كانت الساعة للرجل فإنه محرم عليه، وإذا كانت محرما تجب الزكاة. ثم ينظر بعد ذلك في وزن الذهب الصافي، فإن كان 85 أو ربما يكون وزن الساعة 20 جرام، تجب فيها الزكاة ولا تجب؟ ولكن عنده 10,000 دولار، فيجمع هذا مع هذا كل الذهب الذي عنده، سواء كان الذهب بالأوراق النقدية كالدولارات، أو عنده ساعة من الذهب، أو عنده أي شيء آخر من الذهب، فيجمع هذا كله فينظر هل بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب. يعني لا ينظر فقط إلى الساعة بعينها، هل بلغت النصاب أو لا؟ واضح يا شيخ؟ الفقه دقيق ويحتاج إلى ذهن صافي ويحتاج إلى مكابدة وتعب، لذلك الفقيه الحق هو من يدقق في هذه المسائل، وعندما تقرأ كلام أهل العلم رحمه الله تعالى يتبين لك دقة فهم هؤلاء العلماء، وأنهم ما تركوا شيء إلا وبينوه رحمة الله تعالى عليهم. تفضل يا شيخ. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.